الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين 13 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني بقوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا لله بالعبودة وأذعنوا له بالطاعة، كما حدثنا وأسند عن الضحاك في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يقول: صدقوا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني اطعموا من حلال الرزق الذي أحللنا لكم، فطاب لكم بتحليل إياه لكم مما كنتم تحرمونه أنتم ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم والمشارب. واشكروا لله، يقول: وأثنوا على الله جل ثناؤه بما هو أهل منكم على النعم التي رزقكم وطيبها لكم. إن كنتم إياه تعبدون، يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين له مطيعين، فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيبه لكم، ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان. وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم، وهو الذي ندبهم إلى أكله ونهاهم عن اعتقاد تحريمه، إذ كان تحريمهم إياه كان في الجاهلية طاعة منهم للشيطان واتباعا لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم بين لهم جل ثناؤه ما حرم عليهم وفصله لهم مفسرا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. في تفسير قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، طبعا الإمام غالبا يفسر الإيمان بالتصديق، لكنه أشار في سورة البقرة إلى الفرق بين التعريف اللغوي والمعنى الشرعي للإيمان، وذكر في أول سورة البقرة المعنى الشرعي للإيمان الذي المتعلق باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وثم جرى بعد ذلك في أغلب تفسيره على تفسير الإيمان بالمعنى اللغوي، وأحيانا قد يضيف إضافات مثل هذه الإضافة الموجودة عندنا في قوله: أقروا لله بالعبودة وأذعنوا له بالطاعة. وكما سبق أيضا العبودة مصدر مشهور عندنا نحن الآن، العبودية. ولهذا الذين طبعوا الكتاب في طبعة الباب الحلبي وكذلك بعض المخطوطات يقلبونها إلى المعنى أو اللفظ المتعارف عليه العبودية، ولكن الطبري رحمه الله تعالى عبارته كانت هكذا: العبودة، ومثلها أيضا الألوهة. فهذه أيضا من الألفاظ التي قل استعمالها يعني في أو هذا يعني اللي هو التصريف قل استعماله في الكلام، فقد يكون استشكله بعضهم فجعله العبودية ظنا منه أنه خطأ، أو قد يكون رأى أن يصرفه إلى المعنى المشتهر كما يتدخل أحيانا بعض الذين محققون في نظرهم أو رأي لبعض المحققين أنه يتدخل في النص أحيانا لتعديل لفظة أو ما إلى ذلك. أورد عن الضحاك قوله: يا الذين آمنوا، قال: صدقوا. وقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكر الله إن كنتم إياه تعبدون. تلاحظون أنها ربطها أنه ربطها بماذا؟ بخطوات الشيطان التي سبق ذكرها. كان في إشارة في هذا الربط إلى أن الله سبحانه وتعالى لما نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، ومن اتباع خطوات الشيطان أكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فكأنه ناسب أن يذكر بعد ذلك ما أحله الله سبحانه وتعالى لهم. لكن الآية هناك أعم في عدم اتباع خطوات الشيطان، لأن كل ما يأمر به الشيطان سواء كان في المأكل أو غيره فإنه يدخل في اتباع خطوات الشيطان. لكن كان الإمام أراد أن يربط بين الآيتين، وأن يذكر كان يذكر وجها من العلاقة بينهما، ولهذا أشار إلى هذا قال ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان. وهنا أقف وقفة موجزة، سبق طبعا وقفتها معكم، لكن هناك ما يدعو لها أني وقفت على بحث يعني بعض الباحثات الفاضلات، وهي ترى عدم صحة ما يسمى بعلم المناسبات. وهذا الكلام لم يكن يعني أو هذا البحث لم يكن بحثا شاملا ومستقرئا، ولهذا خرجت بنتيجة بأنه علم لم يرد عن السلف، وأنه علم متأخر، وأن فيه شيئا من الرأي، يعني كان عندها مجموعة من الأدلة التي تستدل بها على عدم صحة هذه الفكرة. والحقيقة أن مثل هذه العبارات التي نجد عند الطبري هي نوع من المناسبات، ولكننا نغفل عنها كما سبق أن ذكرت لكم. ولهذا لازلت أقول أو لا أزال أقول أن من أراد أن يبحث المناسبات بين الآيات عند الطبري سيجد أمثلة كثيرة جدا جدا، لكنها تحتاج إلى تأني وتروي في طريقة الطبري في ربط الآيات بعضها ببعض، حتى إن بعض الآيات كما قلنا سابقا تكون بعيدة جدا جدا عن آية سابقة لها، ثم نجد أنه ينظمها بخيط دقيق جدا جدا مبينا أن هذه الآية لها علاقة بالآية التي سبقتها بآيات كثيرة. فهذا يحتاج بالحقيقة إلى نوع من البحث، يعني هذا جرى إلي فقط شيء ذكرته في ذهني الآن فأحببت أن أبينه بناء على ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى لما ربط هذه الآية بما قبلها. طبعا هو يقول قد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم وهو الذي ندبهم إلى أكله، لكن أين ذكره؟ أنا كنت سأرجع إلى طبعا إلى التفسير، لكني يعني ما الوقت يبدو أنه مسعفني ونسيت، يعني أين ذكره؟ لأن المحققين أيضا لم يذكروا أين ذكر الإمام. هل مر في سورة البقرة شيء يتعلق بالمطاعم والمشارب أو شيء من هذا، بالذبائح بشيء من هذا؟ أما أن يكون مرة سابقا، نعم، لأن سورة البقرة كما نعلم نزلت في المدينة، وأيضا هذه الآيات لا نعرف أين مرت متى نزلت بالضبط، فسبقها آيات. نعم شيخ، أيوة هي صفحة 40، أيوة جيد أحسنت. أنا ذاب تبحث في الآيات عن مثل آية المائدة وغيرها، إذا كان ذكر هذا فنعم جيد. صفحة كم هذه سلمان؟ 40 طبعتنا صفحة 40، أيوة نعم. أي نعم حسنت. وقال بعدها صفحة خلي قال هذه الآية طيب، إذن هذا أيضا يعزز المناسبة بقوة. جيد، هذا يعزز المناسبة بقوة، يعني ما سبق اللي هو صاد 40. نعم جيد أحسنتم. كيف؟ لا لا لا أغفر لك، ويذكرون يقول هنا ذكرنا بعض ما كانوا في جهات يحرمونه، فمعنى أنه في الآية التي قبلها. أنا كنت أذهب إلى أنه في آية يشير إلى آية وليس يشير إلى كلام سبق. جيد، هذا جيد. إذن هذا أيضا يعزز الفكرة ذكرناها من أن هذا ربط، يعني سياقي ربط بين آية وآية، وهو نوع من المناسبات. طبعا في أيضا ما يتعلق بالمصطلحات فيما ذكره في آخر عبارته قال ثم إيش اللي عندك؟ أنا عندي عندي بياض هنا في آخر المقطع اللي ذكرنا كذا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحدثون ثم إيش ثم بينا إن بينا عندي ساقطة تماما. أنا توقعت أن بينا لكن ما راجعتها جيد. ثم بينا لهم جل ثناؤه ما حرم عليهم وفصله لهم مفسرا, يعني وفصله لهم مفسرا, لأنه هنا الآن في قوله طبعا هو يقول بينه لهم فصلا مفسرا ما سيأتي من تفصيل يعني أحكام الذبائح وغيرها, يعني أحكام الذبائح وغيرها. وهنا لما قال وفصله لهم مفسرا هذا يمكن يدخل في باب إيش؟ المصطلحات المتعلقة بالبيان, ببيان القرآن, يعني البيان في القرآن منه هذا الذي ذكره اللي هو التفصيل والتفسير. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله, يعني جل ثناؤه بذلك لا تحرموا على أنفسكم ما لم أحرمه عليكم أيها المؤمنون بالله وبرسوله من البحائر والسوائب ونحو ذلك, بل كلوا ذلك فإني لم أحرم عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيري. ومعنى قوله إنما حرم عليكم الميتة ما حرم عليكم إلا الميتة, وإنما حرف واحد, ولذلك نصبت الميتة والدم, وغير جائز في الميتة إذا جعلت إنما حرفا واحدا إلا النصب, ولو كانت إنما حرفين فكانت ما منفصلة عن إن لكانت الميتة مرفوعة وما بعدها, وكان تأويل الكلام حينئذ إن الذي حرم الله عليكم من المطاعم الميتة والدم ولحم الخنزير لا غير ذلك. وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل, ولست للقراءة به مستجيزا, وإن كان له في التأويل والعربية وجه مفهوم لاتفاق الحجة من القراءة على خلافه, فغير جائز لأحد الاعتراض عليهم فيما نقلوه مجمعين عليه, ولو قرئ حرم بضم الحاء من حرم لكان في الميتة وجهان من الرفع, أحدهما من أن الفاعل غير مسمى وإنما حرف واحد, والآخر أن إن وما في معنى حرفين, وحرم من صلة ما, والميتة خبر الذي مرفوع على الخبر, ولست وإن كان لذلك أيضا وجه مستجيزا للقراءة به لما ذكرت. نعم قبل ما ندخل في الميتة, طبعا هنا في قول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله, طبعا ذكر المعنى ما يمكن نقول المعنى الجملي من باب الجملة, يعني جملة هذه أو هذا المقطع ما معنى, وبعدها انتقل إلى تحليل لغوي وأيضا تحليل قراءات فيما يتعلق بلفظة إنما, يعني هل إنما كلمة واحدة أو حرف مثل ما ذكر هو قال حرف واحد, لأنه الآن عندنا إنما في القرآن تأتي الكافة والمكفوفة اللي تسمى عندنا في المصطلح النحاة اللي استقر عندنا نسميها الكافة والمكفوفة, هذه الكافة والمكفوفة تكون إيش؟ أي نعم, لكن تكون حرف ولا حرفين؟ تكون من حرفين. أي نعم. طيب وإنما بمعنى إن الذي تكون من حرفين, يعني تكون من حرفين, يعني إما أن تكون من حرف وإما أن تكون من حرفين. طيب لما قال وإنما حرف واحد ولذلك نصبت الميتة والدم, يعني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وجعلها حرف واحد, إن جعلها حرفا واحدا. قال وغير جائز في الميتة إذا جعلت إنما حرفا واحدا إلا النصب. والثانية الذي ذكرها إذا كانت على حرفين فتكون ما منفصلة, يعني إنما غالبا التي تأتي منفصلة يأتي بعدها في فعل، والتي تأتي متصلة للكاف والمكفوة يأتي بعدها إيش؟ اسم. يعني الآن إنما توعدون لصادق تكون هذه من حرفين، يعني إن الذي توعدون، لكن في المصحف رسمت إنما توعدون لصادق متصلة، يعني رسمت متصلة. فإذا كانت لو كانت إنما الكاف والمكفوفة فيلزم تقديرات لكي تكون على الكاف والمكفوفة، ولكنها إنما هنا بمعنى إن الذي من حرفين، لكن هكذا جاء رسمها في المصحف، هكذا جاء رسمها في المصحف. بعد ما ذكر هذا، وطبعا هذا أصله عند الفراء، يعني الكلام في إنما هل من حرف أو من حرفين موجود عند الفراء في كتابه في معاني، ذكر قال وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ ذلك كذلك، يعني أنه لما تكون فصلة تكون الميتة مرفوعة، ويقول إن بعض القراء قرأها كذلك، يعني إنما حرم عليكم الميتة والدم. طيب، فهو الآن يتكلم عن هذه القراءة، يقول طبعا القراءة كما هو عندنا في الأسفل، يعني من الذي قرأ الميتة والدم؟ قالوا أبو جعفر بن القعقاع من العشرة، ومن أبي عبلة، وهو عبد الرحمن السلمي. طيب، أبو جعفر من العشرة، وابن أبي عبلة، وأبو عبد الرحمن السلمي. هو الآن لا يستجيز هذه القراءة، يقول ولست للقراءة به مستجيزا، وإن كان له في التأويل والعربية وجه مفهوم. يعني الآن من جهة الدراية ما عنده مشكلة في هذا، يعني من جهة العربية، من جهة أيضا التأويل ما في إشكال، يعني لا من جهة عربية هذا الكلام ولا من جهة صحته في التأويل. لكن من أين جاء الاعتراض؟ قال لاتفاق الحجة من القراءة على خلافه. يعني إذا إشكالية هذه القراءة هي أن عندنا اتفاق حجة على قراءة وانفراد، يعني في انفراد في القراءة من واحد أو اثنين أو ثلاثة، نحن لا نعرف من الذي عنده في، لأن الآن نحن نقول قرأ فلان فلان فلان، لكن قد يكون هو في كتابه ليس عنده إلا واحد، فهو الآن يوازن بين اتفاق حجة والانفراد هذا. ولذا قال قاعدة فغير جائز لأحد الاعتراض عليهم فيما نقلوه مجمعين عليه، ولو مجمعين عليه نقطة، مفترض يوضع نقطة هنا ثم يبدأ بالكلام الثاني بعده من جديد أفضل، خلاف لما هو موجود فاصلة في الطبعة بين يدينا، لأنه انتهى الكلام هنا. فإذا هو الآن أعطانا قاعدة، هذه القاعدة من حيث الاعتبار بغض النظر عن التطبيق الآن صحيحة أو غير صحيحة، هي صحيحة، يعني من حيث التطبيق صحيحة، أنه إذا كان هناك إجماع وخالف هذا الإجماع واحد أو اثنين فإنه لا يعتد بخلافه، سواء سميناه إجماعا على رأي الطبري أو سميناه قول الجماهير ما يؤثر، يعني وصف الحالة لا يؤثر على الطريقة العلمية التي سلكها الطبري، ونحن نتفق معه على هذا، إذ لا يمكن أن يكون الواحد المنفرد أمام الجماعة إذا خالفوه أن يكون معه هو الحق وهؤلاء يسمعهم الحق، إلا طبعا في حالات قليلة جدا جدا، لكن الأصل الأصيل هو أن الحق مع الجماعة. فإذا من جهة المنهج العلمي الذي سلكه الطبري ليس هناك عليه أي إشكال، ونحن نتفق عليه من جهة المسلك العلمي والمنهج العلمي الذي تبعه، لكن بالنسبة لنا لا يلزم أن نقبل هذا الرأي الذي ذهب إليه ما دام ظهر لنا صحة القراءة الثانية بقراء لم تظهر لي الطبري، يعني صحة القراءة بقراء لم تظهر لي الطبري، لأن الطبري حينما يعترض على القراءات لا ينظر فيها سبعة أو ثمانية أو تسعة، ما ينظر هذا، هو ينظر إلى إجماع جمهور إجماع ومقابله انفراد أو شذوذ، مقابل انفراد أو شذوذ. أما كون هذه قراءة العشرة أو قراءة السبعة هذا أمر جاء بعده، يعني أمر جاء بعده، لكي لا يضطرب الشخص مثل ما اضطرب مع الأسف بعض المعاصرين في التعامل مع الطبري في حكم عن القراءات، لا يضطرب الواحد منا أنه حينما ينظر لمثل هذا الأمر ينظر كيف عالج الطبري هذه المسألة، وهل معالجته من حيث هي صحيحة أو لا. فإذا كانت معالجته من حيث هي كمسلك علمي صحيحة، إذن هو بريء من يعني ما يتعلق بالتجهيل أو التضعيف العلمي له. لكن نحن لماذا لم نقبل النتيجة؟ لأنه ظهر لنا قرائن ليست موجودة عند الطبري فقط، فلا نحتاج إلى أن نعنف الطبري مثل ما فعل بعضهم وكتبوا كتبا على الطبري يعني ضده، أو لما يعني أنه قالوا أنه ينكر قراءات متواترة، أو بعضهم كتب دفاعا عن القراءات في مواجهة الإمام المفسر الطبري، وكل هذا عدم فهم لمشكلة القراءات ولتاريخ القراءات ولطريقة تعاطي العلماء مع القراءات، وأيضا لكيفية التعامل مع العلماء والتدب معهم في الحصول على النتائج التي لا تمس أمثال هؤلاء القامات الكبار الذين يعني بلغوا في العلم مبلغا كبيرا. فلا يأتي الإنسان يتجاوز عليهم في الكلام وهو لم يحسن طريقتهم ولا فهم مسلكهم. فإذا هذه الطريقة المثلى في التعامل مع هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ينكرون عليه ما أنكروا لو كان يعترض على قراءة شاذة لا مس أشكلوا هذا واحتجوا بكلامه ورأوه صحيحا. فإذا المسألة ليست عند الطبري، المسألة عندك أنت، المشكلة عندك أنت أنك لم يعني تتعامل معها يعني بعدل وتوازن، فجعلت ما ترى أنه صوابا ما دام وافق الطبري عليه تجعله صوابا، لكن إذا خلفك تنتقده ويعني قد تتعدى عليه بشيء من الكلام، هذا غير صحيح وليس هو المسلك الصحيح. طيب بعد ذلك قال ولو قرئ، الآن يفترض هو، والافتراض هذا هي طريقة صاحب المعاني للفرع، يعني صاحب المعاني هو متأثر بمعاني القرآن للفرع، واحد مصادر الكبرى في معاني القرآن. يقول لو قرئ حرم بضم الحاء من حرم لكان في البيت وجهان من الرفع، يعني الآن مرفوعة، يعني إذا قالوا حرم ليس فيه إلا الرفع، لكن هذان الوجهان ما توجيههما؟ إما أن يكون الفاعل غير مسمى لنسميه نحن المبني للمجهول، وإن أو الثاني تكون إنما حرف واحد، يعني إنما حرف واحد، فهذا الآن توجيهه فيما لو قرئ حرم. هل قرأ أحد حرم؟ شاذ. أي نعم. نعم، هم قالوا قراءة أبي جعفر، حتى في الأولى قالوا قراءة أبي جعفر في. طيب وفي حاشية رقم 2 ماذا قالوا؟ قالوا أبو جعفر أبي. طيب يعني قراءة الثانية وردت عن أبي جعفر من وجه شاذ. عموما نعم ما هي مشكلة. عموما يعني التوجيه الذي ذكره هذا، يعني التوجيه أو قصدي الافتراض، طبعا هو موجود، هو يقول لو قرئ معناه أنه لم يكن يعرف أن أحدا قرأ بهذا، ولكنه يفترض من جهة التخريج الإعرابي أو التخريج العربي، كيف يكون تخريجها عربيا لو كان لو قرئ بها، يعني لو قرئ بها. وأنا ما أذكر قديما ذكرت هذه الفكرة وظهرنا بحثت، يعني الافتراض في عند يعني الافتراض العربي عند الفرة في معانيه، لأنه افترض كثيرا على القراءات، طبعا يقول لو قرئ، لأنه يقول وهكذا جاء في القرآن ولو قرئ كذا لكان كذا، فهو يفترض هذا. قد تكون بعضها طبعا وجوه قرائية. قال بعدها والآخر أن إن وما في معنى حرفين وحرم من صلتين، معنى أنه اسم موصول وحرم معذرة، محرم من بعدها تكون إيش صلة للموصول. نعم ندخل للميتة. سمع لي الأكثرين على حتى قراءة الجعفر ليس من الأكثرين على أن إنما على. يعني نعم يا مجمع عليه يا شبه مجمع عليه، هذا الظاهر، لأن جمهور القراء كما ذكروا أو الإجماع على أنها حرف واحد. طيب هل هذا يريد استنهار عن المتقدمين إجماع على إقرار الصحابة أن معنى الحصر في الآية هنا أولى من صحيح، وهذا الظاهر، لأنه حتى هو فسر هذا الحصر لما قال ما حرم عليكم إلا الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الميتة، فتكون كأنهم توجهوا إلى هذا المعنى. فإيش الإشكال الجل فيه؟ طبعا ليس فيهم عن الحصر، فيها قوة في الأداء، الأولول عفوا فيها قوة في الأداء، في أداء معنى الشكر. طيب هذا صحيح، ما في إشكال، هذا صحيح ما في إشكال، أن القراءة الأولى دالة على الحصر، وأن الذين قرأوا بهذا يتجه كلامهم إلى الحصر لا غير. هذا الذي يريده، أن يصح أن نقول عن أن يتجهوا إلى الحصر لأنهم لا عد ما نستطيع، لا ما نستطيع هذا، لأن كنا نقول أنهم أمامهم إنما على أن حرف أو حرفين فاختاروا كذا، يعني هذا لازمه أن نقول أنهم عندهم إنما بمعنى الحرف وإنما من الحرفين، فهم اختاروا أحدهما فاتجهوا الحصر، لكن نقول نتيجة قراءتهم تأولي الحصر، هذا هو الصواب في طريقة التعامل معه. أين تفضل شيء. قال وأما الميتة فإن القراءة مختلفة في قراءتها، فقرأها بعضهم بالتخفيف ومعناه فيها التشديد، ولكنه يخففها كما يخفف القائلون هو هين لا هو هين لين الهين اللين، كما قال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء، فجمع بين اللغتين في بيت واحد في معنى واحد، وقرأها بعضهم بالتشديد وحملوها على الأصل وقالوا إنما هو ميوت فيعل من الموت، ولكن الياء الساكنة والواو المتحركة لما اجتمعتا والياء مع سكونهما متقدمة قلبت الواو ياء وشددت فصارتا ياء مشددة، كما فعلوا ذلك بسيد وجيد، قالوا ومن خففها فإنما طلب الخفة والقراءة بها على أصلها الذي هو أصلها أولى. والصواب من القول في ذلك عندي أن التشديد والتخفيف في ياء الميتة لغتان وقراءتان معروفتان في القراءة وفي كلام العرب، فبأيهما قرأ ذلك القارئ فمصيب، لأنه لا اختلاف في معانيهما وفي معنييهما. نعم، طبعا الكلام الأول الذي ذكره من قوله ولكنه يخففها كما يخفف القائلون هو هين هين لين الهين واللين، واستشهد بشعر الشاعر، هذا أصله عند الفراء في معانيه، يعني نص على هذا في كتابه في معانيه في الجزء الأول صفحة 116، فذكر أن فيها التخفيف والتثقيل، وأن من يخفف مثل هذا قال هين لين، يعني ذكر هذا وذكر بيت الشعر. طيب القراءة الثانية بالتشديد على الأصل، وذكر تصريف هذا التشديد، لكن يبقى هل بينهما خلاف؟ يعني بعض القراء واللغويين ذهب إلى أن بينهما خلاف، يعني خلاف بين الميت والميت، والطبري رحمه الله تعالى هنا لا يرى الفرق بينهما، وبين أنهما يعني لا اختلاف في معنييهما، وهذا هو الظاهر. الدليل عليه اختلاف القراءة في الموطن الواحد، أنه لا الذي لا يمكن أن يحمل على معنى الميت هو الذي قد مات وانتهى، والميت هو الذي يعني لم يمت بعد، لأنه ماذا قال إنك ميت يعني ستموت وميتون، وتقول رجل ميت إذا كان ميتا، هكذا يقول بعضهم، يعني يفرق بين الميت الذي سيموت، وأما الميت فهو الذي قد وقع عليه الموت وانتهى. لكن من خلال هذا المثال يعني عندنا قراءة ميت وميت في نفس الموطن، دليل على أنه لا فرق بينهما، وإنما هي فرق بين التشديد والتخفيف، يعني بين التشديد والتخفيف لا غير. وطبعا لاحظوا هنا أنه استخدم عبارة التشديد يخفف، وقرأ بعضهم بالتشديد، وأحيانا يستخدمون لفظة إيش؟ التثقيل مقابل التخفيف، التثقيل هو المشدد مقابل التخفيف، كما أنهم قد يستخدمون مصطلح التثقيل للحركة مقابل السكون، مقابل السكون، وهذه تدخل طبعا في باب المصطلحات. طبعا قال هنا عن من قال بالتشديد أو التخفيف، قالوا ومن خففها فإنما طلب الخفة، والقراءة بها على أصلها الذي هو أصلها أولى. هم الآن الذين يرون أن التشديد والتخفيف واحد يوجهون قراءة من قرأ بالتخفيف أنهم أرادوا إيش؟ الخفة فقط لا غير، ولا الأصل هي قراءة التشديد. نعم. السلام عليكم. وأما قوله وما أهل به لغير الله فإنه يعني به وما ذبح للآلهة والأوثان فسمي عليه غير اسمه أو قصد به غيره من الأصنام، وإنما قيل وما أهل به لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سموا اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها وجاهروا بذلك أصواتهم، فجرى ذلك من أمرهم على ذلك حتى قيل لكل ذابح ذبح سمى أو لم يسمي جهر بالتسمية أو لم يجهر مهل، فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله جل جلاله فقال وما أهل به لغير الله. ومن ذلك قيل للملبي في حجة أو عمرة مهل لرفعه صوته بالتلبية، ومنه استهلال الصبي إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه واستهلال المطر وهو صوت وقوعه على الأرض، كما قال عمرو بن قميئة ظلم البطاح له انهلال حريصة فصفى النطاف له بعيد المقلع. واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم يعني بقوله وما أهل به لغير الله وما ذبح لغير الله ذكر من قال ذلك، وأسند عن قتادة وما أهل به لغير الله وما ذبح لغير الله، وأسند عن قتادة في قوله وما أهل به لغير الله قال ما ذبح لغير الله مما لم يسمى عليه، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما أهل به لغير الله ما ذبح لغير الله، وأسند عن ابن جريج قال ابن عباس وما أهل به لغير الله قال ذبح، وأسند عن الضحاك وما أهل به لغير الله قال ما أهل به للطواغيت، وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما أهل به لغير الله يعني ما أهل للطواغيت كلها، يعني ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى، وأسند عن عطاء في قوله أو في قول الله وما أهل به لغير الله قال هو ما ذبح لغير الله، وقال آخرون معنى ذلك ما ذكر عليه غير اسم الله، وأسند عن الربيع قوله وما أهل به لغير الله يقول ما ذكر عليه غير اسم الله، وأسند عن ابن زيد عن ابن وهب قال ابن زيد وقد سألته عن قول الله وما أهل به لغير الله قال ما يذبح لآلهتهم الأنصاب التي يعبدونها ويسمون أسماءها عليها، قال يقولون باسم فلان كما تقول أنت باسم الله فذلك ما أهل به لغير الله، وأسند عن عقبة بن مسلم التجوبي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا أحل لنا ما ذبح لعيد الكنائس وما أهدي لها من خبز أو لحم فإنما هو طعام أهل الكتاب، قال حيوة فقلت أرأيت قول الله تبارك وتعالى وما أهل به لغير الله قال إنما ذلك المجوس وأهل الأوثان والمشركون. نعم. طبعا تلاحظون الآن الإمام رحمه الله تعالى كعادته في تحليل معنى اللفظ في اللغة، ما معنى الإهلال في اللغة بناء على ما حرره الآن الإمام اللي هو الجهر بالصوت، يعني أهل بمعنى جهر بالصوت. طيب، فما دام هذا هو المعنى الدقيق لمعنى الإهلال، يعني أهل ما أهل، لم يأتي في تفسير السلف الإشارة إلى الصوت إلا يعني إشارة بالمعنى، بمعنى أنه تنوسي، يعني تنوسي النظر إلى الصوت، وذهب الأمر إلى ما ينتج عنه، يعني أو لازمه أو ما يتسبب عنه. يعني هو يهل الآن لماذا؟ يهل للذبح، يعني يهل للذبح، يعني يجهر بالصوت للذبح، يعني يجهر بالصوت للذبح، إنه يقول مثلا باسم الصنم الفلاني باسم كذا. فهو لابد إذا أراد أن يذبح أن يصدر منه ماذا؟ الصوت، يعني ما يذبحه ساكت ولا لا. فإذا السلف الآن لوضوح معنى الإهلال عندهم وأن مراد به الصوت لم يشيروا إليه، وإنما أشاروا إلى المعنى المراد بقول ما أهل به لغير الله. إذا أهل به لغير الله لمن يهل؟ فذكروا يعني ما ذبح لغير الله، لأنه الآن يتكلم عن عن عن النسك أو عن الذبيحة، يعني يتكلم عن الذبيحة، لأنه قال إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. فهي كلها مرتبطة بالذبائح، أشياء مرتبطة يعني بما نقول ممكن نقول عنه الماشية وما أشبهها. طيب، فعبارة مثلا معمر عن قتادة لما قال ما ذبح لغير الله مما لم يسمى عليه، قوله مما لم يسمى عليه، هذا ماذا؟ هذا تنبيه للصوت، يعني إذا سمى ففي الغالب أنه يصدر الصوت. فهذا إذا معنى إيش؟ معنى الإهلال، يعني كأنه أدخل معنى الإهلال لكن بدون ما يقول الإهلال هو رفع الصوت، قد يقع في بعض الروايات أن يقول هكذا، لكن هنا لم نجد ذلك. كلهم اعتنوا بماذا؟ ببيان ما أهل لغير الله به، ولم يتجه بيانهم لماذا؟ لأهل نفسها، يعني كان اتجاههم كله إلى بيان ما هو ما أهل لغير الله به من هم. ثم أيضا ما يدل على عنايتهم بما أهل لغير الله أنهم انتبهوا إلى ماذا؟ إلى الاستثناء. ولهذا مثلا في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى، غير اليهود والنصارى. والسؤال الذي وقع بين عن في في في في عقبة وقيس أنه ما قال أحل لنا ما ذبح لعيد الكنائس وما أهدي لها من خبز أو لحم فإنما هو طعام أهل الكتاب، وهذا حكم فقهي معروف. فقال حيوة فقلت أرأيت قول الله تبارك وتعالى وما أهل به لغير الله؟ قال إنما ذلك المجوس وأهل الأوثان والمشركون، يعني كانوا يقول أن أهل الكتاب يخرجون عن هذا الحكم، يعني يخرجون عن هذا الحكم. طيب، فإذا هذا يعني يعطينا أيضا تنبيه إلى أهمية التحليل اللغوي للفظة لمعرفة العلاقة بين التفسير الذي يأتي عن السلف والمعنى اللغوي. طبعا وليس بينهما تعارض أو تناقض، وإنما بينهما تآلف، لكن لاحظنا أن السلف لم يعنوا ببيان معنى المفردة في ذاتها، وإنما اتجهوا لبيان ما بعدها بناء على هذه المفردة معروفة. وإذا نقول أهل شهر رمضان، يعني لماذا نقول أهل شهر رمضان؟ لأنهم إذا يعني خرج القمر أنهم يرفعون أصواتهم، وعندنا في السنة اللي هو الدعاء المعروف. فإذا بناء على هذا أنه يكون الإهلال المراد به رفع الصوت، يقولون أهل الصبي إذا خرج من بطن أمه، وعادة إذا خرج من بطن أمه يكون إيش؟ أي صارخا، عادة يصيح ما يضحك. أي نعم، ما سمعنا أن في طفل يخرج وهو يضحك، نادر. نادر خبر يطلع يقول واحد ولا أنا سمعت، فنقول له نادر. وطبعا في هذا الطرائف في كتب الأدب وعند الشعراء على العموم. سم اللي هو لا أهل هو, هو أصله أهل من الصوت الذي يصدر عند الإهلال عند خروج القمر. فنقل اللفظ هذا إلى ما يتسبب عنه. نعم نعم لو ترجع كتاب الصاحبي في فقه اللغة ذكر أمثلة في هذا أنه كيف العرب مثلا يقولون لا غير الدابة لا فيه في المطر إذا نزل إذا نزل السماء بأرض قوم والسماء ما تنزل ومن ينزل منها المطر فعندهم توسع في التعبير كثير جدا جدا. نعم باب لا زال مجاز حاضرا في ذهن العرب وباب تنسي فيه المجاز فانتقل المعنى يدخل. صحيح وهذا قد يدخل قد يدخل وهذا اللي قلت لكم سابقا في بعض الألفاظ أنه يكون لها أصل يتناسى هذا الأصل وتشتهر هذه اللفظة بالإطلاق في معنى معين فيكون هذا المعنى المذكور أشهر من الأصل المغمور فيكون التناقل عند العامة سواء في اللغة أو غيرها يكون التناقل عندهم للمعنى الذي اشتهر حتى يتناسى الأصل. بلى لأنه أي أي أي أي ذبح يكون مو لازم رفع الصوت اللي هو عدل اللي هو الصراخ لكنه يكون فيه صوت قد يكون الله أعلم لكنه في النهاية بيكون فيها صوت يعني مقصود أنه الصوت بالذات يعني وجود الصوت. نعم شيخ عن الصوت. نعم نعم شيخنا يبريد أن يعني لفظة الإهلال تعطي معنى زائدا بما يتعلق إيقاع الذبح على جهة التعبد يعني هنا عندما ذكر في رواية علي بن عباس عن ابن طلحة قال ما أهل للطواغيت كلها نعم وما ذبح لغيرها فيبدو أن الإهلال المعنى الذي يعطيه هو إيقاع الذبح على جهة التعبد طبعا لا شك الذبح مجردا لأنه بعض الأسانيد أو بعض الروايات لا تعطي هذا المدلول مثل رواية ابن جريج عن ابن عباس قال ذبح ما ذبح فهذا لا يعطي المعنى اللي هو إيقاع العبادة على وجه التعبد. ليش ما ذبح لغير الله معنى على وجه التعبد أيضا ما أتوقع أنه فيه إشكال. أحيانا إنسان قد يذبح شيئا ولكن لضيفه فلا يقال أنه ذبحه لله ولا يحرم في نفس الوقت لكن لا إذا ذبحه لضيفه يقول إلى أنه لله من باب إيش من باب كونه إكرام للضيف لكن هذا يقصد به الذبح نعم هي التعبد فلذلك احيانا يعني ايقاع العباده على جهه التعبد انا فقصدي معليش قصدي الشيخ عبد الرحمن ان عباره ابن عباره ابن عباس من طريق علي بن ابي طلحه هي لا الثانيه طريق من لما اهل الطواغيت كلها ولا ما ذبح لغير الله لا اللي هي من او قول مجاهد ما ذبح لغير الله او قول ابن عباس ذبح هذا تعبير عام لكنه مجموع الروايات نفهم ان مراده أنه ما ذبح لغير الله يعني مقصود به غير الله سبحانه وتعالى لكن لا شك أن التعبير أعم من الموجود في خصوص الآية. نعم في شيء جاء صحيح إيه نعم هي تختص بما حرمه الله وغيره لا يدخل يعني الذبح للضيف وغيره لا يدخل في هذه لكن يبقى أنه يعني هو كان يقول عبارة ابن عباس كانت فيها عموم يقول ذبح وسكت لكنها لا تشكل. نعم شيء. الأول اللي هو ما ذبح لغير الله ماشي احنا نفس الكلام اللي قلت لهم قبل قليل ان التعبيرات العامة لا تلغي الأصل وأيضا لا يفهم منها أنهم لا يريدون هذا المعنى يعني هذه أعم أنه ذبح لكنه فيها معنى الصوت وكونها مذبوحة لغير الله على جهة التعبد يعني تجمع الأمرين يعني تكون فيها صوت لأنها فيها إهلال وأن مذبوحة لغير الله على جهة التعبد عشان نخلص من إشكالية الفهم أنه أن هذه العبارات فيها عموم فيدخل ما ذبح لغير الله على جهة التعبد وما ذبح مثلا للضيف نقول لا كلها هو المقصود لا الجزء هذا الذي لغير الله فقط. نعم طبعا هذه مشكلة كيف جعل اليهود والنصارى أو أباح ذبائح اليهود والنصارى ترجع إلى أصل التشريع بمعنى أن نحن الآن هنا لو ما كان عندنا تشريع خاص باليهود والنصارى لفهمنا من الآية أن اليهود والنصارى يدخلون في هذا المعنى، لكن لوجود تخصيص لذبائح اليهود والنصارى أخرجناها من اليهود من غير ما أهل غير الله به، وهذا من باب تكريم أهل الكتاب في الإسلام، يعني من باب تكريم أهل الكتاب في الإسلام. يعني بعض الناس يعني مثلا يرد أحيانا إنه سؤالات أو نوع من يعني المشاغبات، إنه يقول كيف أنتم تبيحون لأنفسكم أن تأكلوا ذبائحنا وتتزوجوا نساءنا ونحن نأكل ذبائحكم، ما يعني ما يمتنع علينا ذلك، ولكن تمنعون منا إيش نساءكم، وقال النصارى يتزوج مسلمة واليهود يتزوج مسلمة، إيش المشكلة؟ طبعا نحن بالنسبة لنا كمسلمين لا نحرم من عند أنفسنا أصلا، دائما إذا جاءنا هذا الأمر نقول هذا تشريع الله سبحانه وتعالى، يعني هذا تشريع الله سبحانه وتعالى. هذه أول قضية دائما إذا أردنا أن نناقش فيها أن ننبه عليها دائما، لكننا نبحث عن العلل في ما يعني مشكلة، يعني شغلنا هو البحث عن العلل لعلنا نجد علة تناسب عقول هؤلاء أو يفهمها هؤلاء. ولهذا بعض علماء المسلمين، ولا أذكر من هو، الباقلاني أو غيره، لما ذكر له هذا الأمر يعني أجاب بإجابة لطيفة، قال نحن آمنا بموسى فحق لنا نزوج بأتباعه، وآمنا بعيسى فحق لنا نزوج بأتباعه، وأنتم كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يحق لكم تزوجوا أتباعه، فإن كنتم تريدون تزوجوا من مسلمات فآمنوا بمحمد. فهذا جواب جميل، يعني هذا جواب إيش؟ يعني هذا من الجوابات المفحمة. فأقصد أنه نحن نبحث عن العلل، لا لسنا نبحث عن أصل التشريع، أصل التشريع من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعضهم يناقشون يعني اليهود والنصارى أو ملاحد أو غيرهم أحيانا ما ينتبهون إلى هذا الأمر، إن نحن نبحث عن العلل. وقلنا مرارا، ما أدري مرارا كثيرا أن نذكر، يعني أكثر مرة تكلمنا عن أن العلل درجات، يعني في شيء ما يمكن إدراك علته وفي شيء لا يمكن ندرك علته، وإذا اتفقنا على أنه قد يوجد في التشريع ما لا يمكن أن ندرك علته فهذا أصل. يعني مثلا لماذا صلاة الفجر ركعتان وصلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء أربع، ولماذا يجهر بالمغرب والعشاء والفجر ولا يجهر بالظهر والعصر؟ فستجد أنت أنك أمام ماذا؟ يعني أمام أسئلة لا تستطيع أن تجيب عنها. لكن هل يعني ذلك أن نبطل التشريع لأننا لم نعرف العلة؟ ما أحد يقول بهذا. فإذا كنت تناقش فإيراد هذه الأمور من أولها، إني مهما بلغت في مناقشتك وإدراكي العقلي أن يبقى في أشياء، هناك أشياء على جهة التعبد لا يمكن لا لي ولا لك لو جلسنا إلى الدين أن نفهم إيش علتها، إلا إذا بينها الله سبحانه وتعالى لنا يوم القيامة أنه لماذا كذا، لأنه لا يصدر عنه سبحانه وتعالى إلا الحكمة، وهذا نؤمن به يقينا وقطعا، لكن ما نستطيع أن نعرف لا يعني أنها ليس لها حكمة. يعني مشكلة أنه بعضهم يجادلك يقول ما دمت تمارفت الحكمة إذا هذا عبث، لا ما هو عبث، ليس عبثا إطلاقا، لأنه يعني يجب أن نفرق بين قدرات البشر في الوصول إلى الحكم وكون الذي صدر عنه هذا التشريع هو حكيم. المسألة طبعا تطول، لكن أننا نرجع إلى الآية لكي لا نستطرد في هذا، نعرف أنه دخلنا ما طلعنا. تفضل شيخ عبد الرحمن. ها؟ نعم يتفضل. يقول في المقال الهاء واللام أصل صحيح يدل على رفع صوت. جميل. يسمى الشيء الذي يصوت عند ببعض عقاب الهاء واللام ثم يشبه بهذا ما يسمى غيره فيسمى به، والأصل قولهم بالحج، قولهم أهل بالحج رفع صوته بالتلبية واستهل الصبي صارخا صوت. يا سلام. قال ابن أحمر بالإهلال يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمد. رائع. جيد. يعني الأصل فيه كما ذكر فارس هو إيش؟ الصوت، ثم يلحق ب يعني ما يكون نتيجة عنه. نعم. إلا بلى. صحيح صحيح. لا إحنا لا نستصحب معنى الصوت، إحنا نستصحب معنى الصوت كلامنا السابق في التنبيه على أن أصل اللفظة هي من الصوت، أما الذابح سواء صوت ولا ما صوت هو إهلال لغير الله. جيد، ممكن، صحيح، هذا صحيح. يعني ملخص الأمر سواء يعني قال السلف أو لم يقولوا، لكنه أيضا هو الفكرة التي كنت أريد أن أنبه إليها، أن استصحاب الأصل اللغوي يبين لك إيش، يجعلك تفهم توجه كلام السلف إلى ماذا. والطبري نبه على أنه سواء صوت أو لم صوت، تكلم أو ما تكلم، سمى أو لم يسمي، كله يعتبر إهلال لغير الله، يعني لا غير، مثل العبارة ذكرها ابن فارس في تفسير هلا. نعم، شيخ، يمكن أن يقال أنه الغالب على حال أهل الجاهلية والكفار أنهم يرفعون صوتهم بالذبح. ممكن هذا أيضا، يعني نظر فيه إلى الغالب. نعم، الغالب يعني أيضا هذا ممكن، ما في بس. تفضل شيخ. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني بقوله جل ثناؤه فمن، لا هذه طويلة يا شيخ، يبغى لها وقت، مثل وقت أهل، ما شاء الله عليكم تقدم في أهل وقت طويل، ما توقعت أنا مجهز لكم باغ وعاد، لكن طيب خلونا أضع لكم بس أفكار للقاء القادم أفضل. أنا أتمنى لو استطاع أحدكم أن يراجع كتب الفقهاء. أنا راجعت كتاب المغني الحقيقة، فتح لي بعض يعني الزوايا في معنى الباغي، لأن الآية التي نفهم الإشكالية، الله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر، يعني فمن اضطر إلى أكلش الميتة أو ما في حكمها، غير باغ ولا عاد، يعني لم يقع منه بغي ولا عدوان. البغي اختلفوا فيه كما سيأتي، والاعتداء العادي في الغالب على أنه الزيادة على الأكل، على الشبع، حد الشبع. فنبود تراجعون معنى باغ هذه، يعني من قال بأنه الباغي الخارج على الإمام، أنه يجوز للمسلم أن يأكل من الميتة إذا كان مضطرا إلا الخارج على الإمام، تمام؟ هذا قول الأمون. كيف حكموا بهذا؟ وهل الخارج على الإمام بينتظر مثل هذه الأوامر إذا كان عامل عمل أكبر، يعني خارج على الإمام بيترفع عن أكل الميتة إذا احتاج إليها؟ يعني فأنا لو استوقفتني هذه، فأودي هذا كسؤال أنا أبحث فيه، فبيودي لو يعني تراجعونها. طبعا ابن قدامة رحمه الله تعالى لما تكلم عن أكل الميتة للمضطر أيضا أشار إشارات جميلة، اللي هي معاقد الإجماع، يعني ما الذي وقع عليه الإجماع في هذا الموضوع، أنهم أجمعوا على جواز أكل الميتة للمضطر، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يزيد على حد الشبع، يعني وضع لنا إجماعات تبين لنا. لكن كيف توجه السلف إلى تفسير الباغي بأنه الخارج على السلطان؟ وفي طبعا معاني أخرى لعلنا إن شاء الله نناقشها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. تفضل. تعرف أنت الحصر نوعان، يعني حصر حقيقي وحصر إضافي، فهنا بيكون حصر إضافي، هذا هو والله أعلم اللي بيكون من باب الحصر الإضافي. كيف معليش؟ هل أنت تتوقع أن الإمام الطبري يعتقد أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض عليها؟ لا، أنت الآن يعني طريقته ومنهجه، أنا أسألكم، يعني طريقته ومنهجه الآن أنه إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعترض عليه؟ جيد، فإذا نفهم منه أن الإمام الطبري عنده نظر في القراءات غير النظر الذي نحن نفترضه الآن. ما هو؟ أنا الآن لا أستطيع أن ألزم به، أنا أقوله ظنا ومدارسة، أنا أقوله ظنا ومدارسة ولا أقوله تحقيقا، لأنه ما في نص واضح جدا من الإمام، لكن طريقة الإمام واضح منها أنه لا يرى هذا الرأي الذي الآن تقوله، الآن تحتج عليه به، لا يراه، لأننا وجدنا أنه يعظم الأثر عن تابع التابعي، فكيف يتركه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، هذه مسألة أخرى، هي مسألة أخرى، لكن معالجة طريقة الطبري في مناقشة القراءات لا يزال فيها شيء أو تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. صحيح، وهذا رأيه هو أصلا، ونص على هذا، وله عبارة في المقدمة، مع الأسف الذي نقلوا رأيه في الأحرف السبعة يغفلون، هذا لأنه بعيد يعني بين بين بين الكلام على الأحرف السبعة وبين هذا مسافة، وأنا شرحتها في شرح مقدمة الطبري مطبوعة، وإن شاء الله طبعا الطبعة الثانية أرجو إن شاء الله أنها تلحق معرض الكتاب، لأنه نفذ الكتاب حتى أنا ما عندي نسخة في بيتي الآن منه، فأخذ نسخة المراجعة ولعل إن شاء الله يطبع. لكن ذكر وأشرت إلى هذا أنه لما جاء عند اختلاف القراء أخرجه عن الأحرف السبعة، ويرى أن الأحرف السبعة منزلة ما عنده فيها مشكلة، ويرى أن هذا المنزل يجوز فيه للإمام الاختيار، وأن إمام المسلمين اختار. أما القراءات واختلف فيها يقول فعن الأحرف السبعة بمعزل، يعني عن الأحرف السبعة بمعزل، يعني بمعنى أنه كان يرى أن هذه منزلة، لكن هذه نفهم منها طبعا فهما لكم وقلت لكم مدرسة أن هذه ليست بمرتبة المنزل. طيب ما دامت مدرسة مرتبة المنزل ما هي، من أين جاءت، كيف جاءت، هو له طبعا رأي أشار إليه إشارات، فاحتاج حقيقة إلى يعني تأكيد أكثر. أنا أذكر هذا في مجالسي وأذكره في مثل الدروس وأنبه عليه، أنه يجب علينا إحنا نقرأ كلام الطبري في القراءات أن نفهم هذا المقطع من كلامه عن الأحرف السبعة وعن وقوع التيسير على الأمة ما هو، وعن القراءات وعلاقة بالأحرف السبعة عنده، ونص عليها في المقدمة. لا مرجوح قطعا، لا أنا عندي مرجوح، لكني أنا على الأقل أفهم كيف تعامل الطبري مع هذه القضية العلمية. مشكلات الذين يدرسونه أو الذين قرأوا ما فهموا هذا الشيء، يعني بدون ذكر أسماء يقولون الطبري يرى أنه, أن أن أن أنه على حرف واحد، وأن عثمان ألغى ستة أحرف، وثم طيب لك ثم ماذا، طيب الآن على حرف واحد، طيب الخلاف في القراءات هذا ما كنا نفهم الخلاف في القراءات هذا إيش علاقته بالحرف السبع عند الطبري. وأنا أذكر قديما كنت أقول أنه مما يؤخذ على من الطبري أن هذه الاختلافات الموجودة في القراءات كلها على حرف واحد، طيب الحرف الثاني كم فيه من وجوه خلافات، كذا نكون نتصور. الطبري غير كذا، ما يفكر بهذه الطريقة، نحن نفكر بهذه الطريقة، يعني نحن نصنع طريقة في التفكير غلط لأننا لم نفهم المسألة كاملة عند الإمام الطبري. وأنا أتوقع لو وجد على الأقل مقدمة الجامع في القراءات له أنه بيتبين شيء منها، أتوقع هذا، أو شيء من كتبه التي فقدت قد يكون يذكر فيها شيء خاصة كتب الأصول، كما تعلمون إلى الآن هي غير موجودة. لو وجد منها شيء قد يبين عن شيء من مذهبه، مع أنه في كتاب التفسير اللي يتبع كلامه القراءات يعني يجد ما شاء الله فيه يعني كلام كثير جدا جدا، لكن المسلك العام الذي سار به فيما يتعلق بالقراءات واضح أنه لا يرى أنها بمنزلة الأحرف المنزلة، هذا الذي استطيع أن أقوله الآن. أي نعم، سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا متفقين على هذا وتكلمنا عنه كثيرا، أن قضية الطبعي والترجيح عند المتقدمين يعني موجود كثير ليس قليلا، أبو عبيد القاسم بن سلام مكي، ابن مجاهد، ابن مهران، مجموعة من العلماء، المهدوي، حتى قراءة السبع قد يقع عندهم فيها تضعيف. على الأقل نحن نأخذ بالقراء الذين هم أهل الأصل قراءات القراء، أما غير القراء يعني ممكن نناقش أقوالهم بطريقة أخرى، مثل ما ورد عن بعض الأئمة من الفقهاء والمحدثين في بعض القراءات تعالج بطريقة أخرى. لكن كلام أنه نقول هذا الذي ذكرته قبل قليل لم يكن الطبري بدعا فيه مستقلا منفردا، لا، بل كان هذا منهجا سائدا وسائرا عند العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله.